الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له عند ربه جل وعلا المقام المحمود، وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو المعني بذلك، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما أخرج الشيطان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن المقام المحمود وعن الشفاعة العظمى، وكيف أن الخلق يوم القيامة يأخذهم الكرب من جميع مناحيهم ويحيط بهم من جميع أقطارهم، فيفزعون إلى آدم عليه السلام من أجل أن يفزع إلى الله رب العالمين ويشفع عنده، من أجل أن يبدأ في فصل القضية لينصرف الناس من الموقف ولو إلى النار. فأما آدم عليه السلام فيقول: نفسي نفسي، ويحيل الناس إلى نوح عليه السلام فيقول: نفسي نفسي، ويحيل الناس إلى إبراهيم عليه السلام، فإلى موسى، فعيسى، كل يقول نفسي نفسي، حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يقول: لا أعرفها الآن، يفتح علي بها ربي عندئذ. فيقول له ربه جل وعلا بعد أن يمكث ما شاء الله رب العالمين أن يمكث: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيقول: يا ربي، أمتي أمتي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا المقام المحمود الذي لا ينبغي لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع الوسيلة وهي منزلة في الجنة لا ينبغي أن يكون فيها إلا عبد من عباد الله الصالحين يقول وإني لأرجو أن أكون أنا هو وهو هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع كل ذلك ومع الفضل العظيم والمقام الجليل عند الله رب العالمين، مع كل ذلك يقول الله جل وعلا لنبيه العظيم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الشيطان عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم يضيق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدائرة إلى رهطه الأدنيين فيقول: يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وفي الحديث الصحيح عن أنس رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله جل وعلا: يا ابن آدم، إنك لو لقيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. لو أتيتني بقراب أو بقراب بالضم والكسر والأفصح ضمها، لو أتيتني بقراب أي بملها أو ما يقارب ملأها، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمر الأول الذي أمره الله رب العالمين به بعد الرسالة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وربك فكبر بإخلاص العبادة لله رب العالمين وحده لا شريك له، بإخلاص القلب لله وإخلاص الروح لله وإخلاص الوجهة لله رب العالمين وحده دون سواه. فهذا أمر بإخلاص العبادة لله رب العالمين قبل الأمر بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج وبغير ذلك مما أمر الله رب العالمين به من المعروف. يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر بخطر الشرك، وأنذر الناس بنفيه عن أنفسهم. وهذا الإنذار بنفي الشرك قبل الإنذار بترك الزنا والربا وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إخلاص العبادة لله رب العالمين ونفي الشريك عن الله رب العالمين أول مأمور به في دين الله رب العالمين، وقد جاء به محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجه، وكان مطبقا لذلك في حياته كما ينبغي أن يكون التطبيق. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ورد صحيحا في حديث عبد الله بن عمرو رضوان الله عليهما الذي أخرجه الترمذي وحسنه وهو عند النسائي وعند ابن حبان وعند الحاكم وهو إسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يصاح يوم القيامة برجل على رؤوس الخلائق وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يعني فيها من الآثام ومن الذنوب ومن الخطايا ومن الموبقات ما الله به عليم. وتوضع السجلات في كفة السيئات فتطيش كفة الحسنات، ثم يأمر الله رب العالمين به فيوقف بين يديه فيسأله الله رب العالمين: أتنكر من هذا شيئا؟ ألك حسنة؟ أظلمك عبادي الحفظة؟ فعندئذ يوقن بالهلاك، فيقول الله جل وعلا: بلى إن لك عندنا لحسنات. وينزل من السماء بطاقة في كفة الحسنات فتطيش كفة السيئات بما فيها من الثقل العظيم والحمل الكبير، 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيها ما فيها من الأوزار والمخالفات والذنوب، وبطاقة تنزل من السماء وإذا فيها: لا إله إلا الله. الله رب العالمين سبحانه لا ينظر إلى الأعمال لأعدادها ولا لكيفياتها، ولا يفاضل رب العالمين بالأعمال كثرة وعددا، وإنما يفاضل الله رب العالمين بين الأعمال بتفاضل ما في القلوب. وانظر إلى هذه البطاقة التي ليس فيها إلا لا إله إلا الله، وانظر إلى 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ومع ذلك يدخل الجنة بفضل الله الواحد القهار، مع أنه معلوم أنه ما للموحد إلا وله مثل تلك البطاقة، ومع ذلك فكم من موحد له بطاقة فيها لا إله إلا الله، ومع ذلك يساق إلى النار بذنوبه. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. عباد الله، إن الخصومة ليست في إثبات إله خالق للكون رازق للأنام مدبر مصرف لخلق الله أجمعين، إن الخصومة لم تكن في ذلك لأن الله جل وعلا أمر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسأل المشركين في عهده سؤالات: قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. قل أفلا تتقون؟ فالله رب العالمين يثبت أنهم يثبتون لله لهذا الكون خالقا، وأن هذا الخالق العظيم هو الرزاق المتين الذي ينزل المطر من السماء فتشق به الأرض، فينبت الله رب العالمين لهم به الزرع ما يقتاتون عليه من البقول ومن الثمرات ومما تأكل أنعامهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ وهم يعلمون أن الله رب العالمين هو الذي يملك السمع والأبصار إعمالا وإهمالا، إيجادا وإعداما، وأن الله جل وعلا هو الذي ينزع القدرة منهما على أداء وظيفتيهما متى شاء وكيف شاء وكيف ما أراد، وأن الله رب العالمين وحده هو الذي يسمعهم ما يسمعون، وبقدرته يبصرون ما يبصرون، لا ينفعون في ذلك ولا له يجحدون. والله رب العالمين يستنطقهم عن هذا الأمر العظيم فينطقون، والله رب العالمين يسألهم فيجيبون. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من يخرج النبتة من الحبة والحبة من النبتة، ومن يخرج البيضة من الفرخ ومن يخرج الفرخ من البيضة. ثم تترقى المعارف وما يزال للفظ القرآني عطاؤه بفضل الله رب العالمين. من الذي يخلق هذا الدم الذي يجري في عروقكم وبه تختارون، وهو لا يخرج إلا من هذا المواد من عناصره التي تعلمون والتي لا تعلمون؟ من الذي يفعل ذلك يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ولو أننا توقفنا عند حدود العطاء الأول الذي كانوا يفقهونه من اللفظ القرآني عند حدود زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من يخرج النبتة من الحبة والحبة عندهم ميتة في ظاهر الأرض مع أن فيها حياة كاملة لا يعلمها إلا الله وهو الخلاق العليم؟ ولو أن الإنسان وقف عند حدود هذا الأمر وتملى فيه لوجد فيه حياة دائمة مرتعدة أمام قدرة الله رب العالمين. أين تكون النخلة من النواة؟ أين النخلة بخصها وسعفها وجريدها؟ أين النخلة بطلعها وبعبقها؟ أين النخلة بجذعها وبلبها وجمارها؟ أين النخلة بتمرها؟ وأين النخلة ببصرها؟ أين النخلة بثقلها؟ وأين النخلة بتمرها؟ أين النخلة من تلك النواة؟ أين تكون؟ لا يقوى على إخراج هذا من هذا إلا الله رب العالمين. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر؟ من يدبر الأمر في هذه الحياة؟ يدبر أمر الأفلاك بعلويها، ويدبر أمر الأرض سفليها بما فيها مما تستقر به وبما تبوج به من ألوان الحيوات التي لا يحصيها إلا الله رب العالمين. من يعطيكم الحياة؟ ومن الذي يقدر على أن يسلبكم العطية من بعد أن أعطاكموها؟ إنه الله رب العالمين. لا ينفعون في ذلك، يثبتون الخلاق الرزاق المدبر، يثبتون وجود الله رب العالمين ولا يمترون فيه. قل أفلا تتقون؟ أفلا تتقون هذا القادر العظيم المقتدر؟ ألا تتقون عذابه وتخشون سخطه وعقابه؟ ألا تتقون الله رب العالمين بإخلاص العبادة لله رب العالمين ومع ذلك كانوا من المشركين من حصب جهنم عياذا بالله وعياذا بجناده الرحيم؟ أين كانت الخصومة هاهنا؟ إن الخصومة ليست في هذا الأمر إثباتا ونفيا، وإنما الخصومة كل الخصومة في إخلاص العبادة لله رب العالمين. أن يكون الإنسان مخلصا عبادته لوجه الله رب العالمين الكريم، أما أن يثبت للكون خالقا وأن يثبت للأحياء رازقا. فالله رب العالمين هو الخلاق وهو الرزاق، ولم يجحد ذلك ولم ينكره أعتى العتاة على مدار التاريخ. اللهم إلا حفنة من أولئك الذين ذهبت عقولهم فهم لا يفقهون، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يسمعون ولا يبصرون. أما فرعون وهو رمز التمرد والجحود، فإن الله جل وعلا أثبت في كتابه العظيم أنه كان يثبت لهذا الكون خالقا، مع أنه كان يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري، ومع أنه كان ينفري في الربوبية فيقول أنا ربكم الأعلى. ولكن في سياق قصة موسى عليه السلام التي حكاها القرآن العظيم، قال الله جل وعلا حكاة الحقيقة الأزلية أن الله رب العالمين هو الخلاق العظيم، وأن الله رب العالمين جعل على سطح الأرض أرزاقا، وجعل في جوف الأرض أرزاقا، وجعل على الماء بسطحه أرزاقا، وجعل في أعناقه أرزاقا، وجعل الله رب العالمين للأحياء في الأرض أقواتا. والله رب العالمين هو الخلاق العظيم وهو الرزاق الكريم. حتى فرعون يقول له موسى عليه السلام ما يقول، ثم لا ينتبه في حقيقة الأمر، وإن جحد بها بلسانه، وجحدوا بها ظاهرا بألسنتهم، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا من الكبر ومن العتو ومن الاستكبار على أمر الله رب العالمين، ومن ابتداء العلو في الأرض، ومن مراعاة الركوب على أكتاف خلق الله رب العالمين. ولكنهم في حقيقة الأمر يعلمون أن الله رب العالمين هو الخلاق العليم. ليست الخصومة في هذا الأمر، وإنما الخصومة في صرف العبادة لله رب العالمين، وفي إخلاص القلب لله رب العالمين. فلا يكون خوف إلا من الله، ولا يكون رجاء إلا في الله، ولا يكون توكل إلا على الله، ولا يكون نذر ولا ذبح إلا لله رب العالمين، ولا يكون طواف إلا حول بيت الله رب العالمين، ولا تقدس أعتاب ولا تقبل أحجام إلا الحجر الذي كرمه الله رب العالمين. إخلاص العبودية لله رب العالمين هي هذه المسألة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الخلق كل الخلق لا تزول أقدامهم من بين يدي الله رب العالمين إلا بعد أن يسألوا سؤالين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ أما السؤال الأول ماذا كنتم تعبدون، فلا يخلص المرء بجوابه ولا في جوابه ولا من بين يدي الله رب العالمين إلا إذا حقق كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد: ما إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، بشقيها نفيا وإثباتا. وهي الكلمة التي من أجلها قامت السماوات والأرض، وهي الكلمة التي من أجلها خلقت الجنة والنار، وهي الكلمة التي من أجلها تنصب الموازين يوم القيامة وتتطاير الصحف. فآخذ بيمينه من أمام، وآخذ بشماله من وراء ظهره. وهي التي من أجلها أرسل الله المرسلين ونبأ الله رب العالمين النبيين، وهي التي من أجلها قامت الملحمة وأخذت ألوية الجهاد ونشرت الرايات، كل ذلك من أجل لا إله إلا الله. بها قامت السماوات والأرض، بها قامت السماوات والأرض، ولا تزول قدما عبد يوم القيامة إلا بعد أن يجيب عن هذا السؤال: بما أجبت المرسلين؟ وهو معنى تحقيق هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. ثم السؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ وهو حقيقة الاتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الله جل وعلا فرض أول ما فرض على عباده في الأرض أن يوحدوه، لأن الله رب العالمين ما خلق الخلق إلا لتوحيده، إلا لعبادته على مقتضى التوحيد، بإخلاص القلب لله رب العالمين، وبصرف الحياة ظاهرا وباطنا لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن حياتي بجميع ظواهرها ومظاهرها، بحركتها وسكونها، بانطلاقها وتثبيطها، بكل حركة الحياة فيها، قل إن حياتي ومماتي عندما أموت لا يكون على لساني إلا قول لا إله إلا الله، لأنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل دخل الجنة، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إن حياتي ومماتي، قل إن نسكي، قل إن صلاتي، قل إن حركة الحياة ظاهرة وباطنة. وهو معنى العبادة في دين الإسلام العظيم، لأن العبادة في دين الإسلام العظيم تشمل الحياة بجميع ظواهرها وجميع مظاهرها بحركتها وسكونها، كما قال العلماء في تعريفها من أنها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. حركة الحياة ظاهرا وباطنا وصرف القلب والقالب لله رب العالمين هي العبادة في دين الإسلام العظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل في مظاهرها وظواهرها ما يتعجب منه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فيقول أصحاب النبي رضوان الله عليهم وصلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته، يعني ويقضي لذته ويتحصل على ملذته، ثم يكون له أجر. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيتم لو جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكذلك إذا ما جعلها في حلال كان له بها أجر. لأن الحياة جميعها عند المسلم تمضي باسم الله، باسم الله وعلى بركة الله وبقدرة الله رب العالمين، حتى في هذا الأمر الذي يحصل المرء فيه لذته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فكان بينهما في تلك الليلة ولد لم يضره أو لم يمسه الشيطان. فهذا الأمر بسم الله، وعند دخول الخلاء بسم الله، في هاتين الحالتين المستقبحتين طبعا عند أصحاب الفطر السوية السليمة التي يستحيي فيها المرء فيغطي رأسه وهو جالس في الخلاء يقضي حاجته حياء من الله رب العالمين، والتي فقهها إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه ورضوانه، وكان لا يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته إلا كل ثلاثة أيام مرة، ويقول: إني لأستحيي من الله من كثرة ما أذهب إلى الخلاء رحمة الله عليه. في هذا الموطن وعند الدخول يراعي المرء نعمة الله رب العالمين وقدرة الله رب العالمين، فيقول عند دخوله بسم الله، وكذلك عندما يريد أن يأتي أهله بسم الله، وما بين هاتين وما فوقهما كل ذلك لأنه ليس لهما من دون فيما فوقهما وما بينهما. تمضي الحياة بسم الله وعلى بركة الله وعلى قدرة الله رب العالمين وبمشيئة الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الأمر الأول الذي أرسل إليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يزيله هو الشرك. والأمر الأول الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليثبته هو التوحيد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه في رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك. فهذا أول مأمور به لم يتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر الأول بثان، حتى إذا ما رد هذا الأمر كان كانت الخصومة وكانت الحرب شعواء من أجل أن يقام هذا الأمر في أرض الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، أن الله قد فرض عليهم صدقة في أموالهم حقا معلوما يؤخذ من أموالهم ويرد على فقرائهم. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر معاذا رضوان الله عليه من أمر قد تنفر بسببه الأنفس لحرصها على الدنيا ولالتصاقها بالمال ومن أجل أنها تخلد إلى الأرض التي خلقت منها مادة الإنسان لا روحه. يحذر معاذا رضوان الله عليه من أن يتورط في أمر ينفر الناس من دين الله رب العالمين. يقول: وإياك وكرائم أموالهم. ثم يقول: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. عباد الله، إن البشر في هذه الدنيا ضعاف مهازيج، وإن الإنسان لا يملك من أمر نفسه شيئا، بل هو مصرف بقدرة الله رب العالمين في كون الله رب العالمين. الإنسان ضعيف إلا بقوة الله رب العالمين، عاجز إلا بقدرة الله رب العالمين. الله رب العالمين هو صاحب القوى والقدر، والله رب العالمين هو المعطي، وهو الذي يمنع من يشاء ما يشاء، وهو الذي يعطي من يشاء ما يشاء كيف ما يشاء وعلى قدر ما يشاء. الله رب العالمين خلق الخلق في هذه الحياة فهو ربهم وهو إلههم، لا يتوقفون عند حدود أنه ربهم، بل الله رب العالمين هو الإله الذي ينبغي أن تألهه القلوب، بمعنى أن تنصرف بالعبادة إليه وأن تخلص في العبودية لوجهه الكريم. وظل من يفسر الإله بأنه هو الرب، يعني هو الرزاق والخلاق العظيم، ثم يتوقف عند هذه الحدود ولا يزيد، بل الله رب العالمين هو الإله بمعنى المألوف الذي تقصده القلوب بعباداتها وتصمد إليه الأفئدة بإخلاص نياتها. وعندئذ يدخل التفسير الأول في التفسير الثاني لازما من لوازمه ضربة لازم: كان على ربك قدرا مقدورا. فالإله هو المألوه الذي تنصرف له العبادة والذي تصغي إليه القلوب بآذان أسماع بصائرها. الله رب العالمين هو المستحق للعبادة وحده، فلا ينبغي أن يصرف لون من ألوان العبادة لغير الله رب العالمين، لا حلفا بغير الله رب العالمين، ولا إقساما بغير الله رب العالمين، ولا نذرا لغير الله رب العالمين، ولا ذبحا لغير الله رب العالمين، ولا خوفا من غير الله رب العالمين، ولا محبة إلا في الله رب العالمين. ومن أجل الله رب العالمين تصرف العبادة أي حركة الحياة ظاهرا وباطنا بجملتها وتفاصيلها بحركتها وسكونها لله رب العالمين. وعندئذ يكون العبد عبدا حقا لله رب العالمين، وأما دون ذلك فهو خرق لقانون العبودية وهتك لحجاب الأمانة التي حملها الإنسان بظلمه وجهله، إنه كان ظلوما جهولا. فإذا اتصلت أسبابه بأسباب الله رب العالمين أعانه الله رب العالمين وثبته. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عباد الله، إن الله رب العالمين لا يقبل أبدا أن يشرك به شيئا، بل إن الله رب العالمين يرد على المشرك عمله كما أخبر عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن حال الأنبياء والمرسلين قبله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، أخلص العبادة لله رب العالمين، وتوجه بالقلب والقالب لله رب العالمين، والتجئ إلى الله رب العالمين ظاهرا وباطنا وألق من أحمال همومك على عتبات رحمات سيدك ومولاك، واعلم أنه لا أحد في هذا الوجود يملك لأحد نفعا ولا ضرا خلا الله رب العالمين وحده، فإن الله وحده هو الذي يملك النفع والضر، والله رب العالمين وحده هو الذي يملك الإماتة والإحياء، وهو وحده الذي يملك الإعطاء والمنع، وهو وحده على كل شيء قدير. نوحد الله رب العالمين بإثبات وجوده وبإثبات قيوميته وبإثبات أنه الخلاق والرزاق الكريم العظيم، وأيضا نوحد الله جل وعلا بصرف العبودية لله رب العالمين، فلا يكون مظهر من مظاهر الحياة منصرفا لغير الله رب العالمين، وإلا فهو الشرك بالله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن من قرب لمن دون الله رب العالمين وما دون الله رب العالمين شيئا فهو من أهل النار، كما في حديث فرق بن حبيب رضوان الله عليه، وعندما يقول ما يقول حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الرجل قد دخل الجنة في ذباب وأن الآخر دخل النار في ذباب. رجل لم يقبل بأن يقرب لأحد شيئا من دون الله رب العالمين فضربت عنقه فدخل الجنة، وأما الثاني فقرب ذبابا فقلوا سبيله فدخل النار، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من خطيب قام يخطب بين يديه، كما في صحيح مسلم رحمة الله عليه، فقال الخطيب يخطب بين يدي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس خطيب القوم أنت، لأنه جمع هاهنا فقال: ومن يعصهما. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يقول كما قال أولا: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فلما جمعها هنا وأتى بضمير التثنية فقال: ومن يعصهما، قال: بئس خطيب القوم أنت، صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من رجل قال ما شاء الله وشاء محمد فقال: أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، لهذه الواو التي أتى بها تفيد الاقتران والتسوية. أما إذا ما أردت وكان لا بد من فعلك فقل ما شاء الله ثم شاء محمد. فمن أجل هذه التسوية التي لا يلتفت إليها أحد يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجعلتني لله ندا. ومعلوم أن من جعل لله ندا فهو في ضلال مبين. نسأل الله أن يجنبنا الضلال برحمته وأن يرزقنا الجنة بقدرته، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ينبغي على الإنسان أن يعرف موقعه في خريطة الوجود. الإنسان خلق مكرم كرمه الله رب العالمين وآتاه الله رب العالمين العقل الذي هو مناط التكليف، وحمله أمانة التكليف بفعل ولا تفعل، وأرسل الله رب العالمين إليه الرسل وأنزل إليه الكتب وآتاه البصيرة والفرقان الذي يهتدي به إلى الحق ويجتنب بسببه الضلال والغواية والزلل. وبين الله رب العالمين في الكتاب الخاتم الذي أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين خلق الإنسان لغاية، فقال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر الله رب العالمين أنه خلق السماوات السبع والأراضين السبع، وأن الله رب العالمين خلق ما بينهما وأنزل الأمر بينهما قدريا كونيا وشرعيا إلهيا، وأنزل الأمر بين السماوات السبع والأراضين السبع، كل ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق السماوات والأرض وإنزال الأمر قدريا وشرعيا، كل ذلك من أجل أن يعرف الإنسان ربه بأسمائه وصفاته، وهو الأمر المتم لما مضى من إثبات ربوبية الله رب العالمين وإخلاص العبودية لألوهية الله رب العالمين ومعرفة الله رب العالمين بأسمائه وصفاته، فيكتمل أمر العبد على وجه صواب عند الله رب العالمين، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عباد الله، على العبد أن يعرف ربه، وعلى العبد أن يعرف موقعه على خريطة الوجود الذي خلقه الله رب العالمين، وعلى المرء أن يطامن من كبريائه أمام كبرياء الله رب العالمين، وأن يعلم أن الإنسان لو انطوى قلبه على ذرة من كبر فهو في النار حرمت عليه الجنة، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس ذلك، وإنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. لأن الكبرياء لله رب العالمين، ولأن المذلة لعباد الله رب العالمين، وهي التي أتى بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أفقر الخلق لله رب العالمين وأغنى الخلق لله رب العالمين، أفقر الخلق لله رب العالمين اختيارا، وقد راودته الجبال أن تكون ذهبا وفضة فأبى. لم يكن فقيرا فقرا ماديا، وإنما كان فقيرا لله رب العالمين، ولا يبقي على شيء عنده كرما وبذلا وجودا من أجل الله رب العالمين. المذلة والذل والخضوع لعباد الله رب العالمين، والكبرياء والعز لله رب العالمين وحده، استأثر بهما ربك وهو الخلاق العظيم، وهو صاحب الكبرياء والجبروت والملك والملكوت، وهو على كل شيء قدير. لأن الله رب العالمين هو الخلاق العظيم وهو الرزاق الكريم، والعبد لا يملك لنفسه من نفسه شيئا، بل أمره موكول لله رب العالمين. فأخلصوا العبادة لله رب العالمين عباد الله، ووحدوا الله رب العالمين على الوجه الذي يريده الله رب العالمين، واحذروا الشرك ظاهرا وباطنا، فإن الله رب العالمين لا يغفر من الشرك شيئا، ويعذب على أدنى ما يكون من الشرك عذابا لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فطهروا بواطنكم منه وظواهركم، وتوبوا إلى الله رب العالمين وارجعوا له ووحدوه، عسى الله رب العالمين أن يتقبلنا بكرمه وأن يشملنا بجوده ورحمته ومغفرته، وهو الجواد الكريم والمنان العظيم، وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قل بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم ثبت أقدامنا وسدد ألسنتنا وبيض وجوهنا واهد قلوبنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا واسلل سقيمة صدورنا، اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وعاملنا بالإحسان إذ الإحسان منك وإليك.